تتوسع نجاحات معركة 200 يوم من الإخلاص باستمرار في بلادنا. قامت المؤسسة المتحدة لمانجمنت الفهم في منطقة بوكتسان بإنتاج 10,000 طن ونايف من الفهم زيادة من الخطة خلال 50 يوما. كما حقق مانجم سوتسان الشبابي للفهم التابع للمؤسسة المتحدة لمانجمنت الفهم في منطقة دوكتون إنجازات خاصة بزيادة إنتاج الفهم 2.2 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما انتهت أعمال الخرسانة للمناجل الناجحات ذات 50 أو 55 طابقا في فترة وجيزة من 100 يوم ونايف في موقع بناء شارع ريوميون ببيونغيانغ. هذا وقامت مؤسسة بوكتسان المتحدة لطاقة الحرارة الحرارية باختراع شحم الكثيف عادل الحرارة الذي كانت تعتمد على استيراده في الماضي بقوة ذاتية، وإلاوة على ذلك ساهمت في إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق إدخال مشروعات تجديد التقنية القائمة في الإنتاج. كما بنى مصنع المواد البنائية في سينوزو عمليات إنتاج التيهان البلاستيكي الأكريلي جديدا، وسجل قطاع إنتاج شرنقة داخل محافظة زاغان أعلى حصيلة للإنتاج بإنتاج أكثر من 100 طن من الشرنقة الربيعية زيادة عما كانت عليه في العام الماضي.